أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس عرفنا أن زليخة مرة العزيز راودت يوسف عن نفسه وهمت بضربه وهم بضربها، ثم استبق الباب وقدت قميصه من دبر وأتى الله بشاهد وهو طفل رضيع، شاهد يوسف، فقال ما سمعتم؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت فكذبت وهو من الصادقين. فثبت أن يوسف كان بريئا وأن التي همت بالضرب هي زليخة، وما همت بضربه إلا بعد أن امتنع من إتيانها حاجتها. وتحدث الناس وانتشرت الفكرة في البلاد، وإذا بنسوة إما من الأميرات أو شريفات أو نساء الأغنياء والمسؤولين اجتمعنا وتحدثنا وتعجبنا من موقف زليخة، ولعلهن طعن فيها أو اغتبن أو قلن فيها ذي عادة الناس. فأخبر تعالى عن هؤلاء النسوة فقال وقال نسوة في المدينة التي هي العاصمة في ذلك الزمن في ديار مصر ليست المدينة النبوية. ماذا قالوا؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. امرأة العزيز تراود فتاها خادمها، أصل الفتاة الشاب والفتاة الشابة، لكن ويطلق على الخادم أيضا وهو شاب بالفعل، هل هو تملكه أو هو مملوك لزوجها؟ الكل جائز، قد يكون وهبها زوجها هذا الغلام ليخدمها. والله يقول فتاها سواء كان مملوكا لها أو لزوجها فهو فتاها. ماذا قال النسوة؟ قالوا امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، أي تريد منه أن يجامعها. وقلنا قد شغفها حبا، أي ملأ قلبها حبه، شعاف القلب امتلأت بحبه، فما تمالكت ما صبرت ما استطاعت الصبر، لأن حبه ملأ قلبها سد شعافه. وقلنا إنا لنراها في ظلال مبين، هذا القول قول النسوة في المدينة اللائي تحدثنا في غيبة زليخة، وقلنا ما شئنا أن يقلنا من جملة ذلك، قالوا إنا لنراها في ظلال مبين، ما من حقها تقف هذا الموقف ولا تفعل هذا الفعل، فهي ضالة إذن تائها وضلالها واضح بين. إذن لا بد وأن ينتقل الخبر إليها، فبلغ زليخة أنهن اجتمعن في بيت كذا في يوم كذا، وقلنا وقلنا. قال تعالى: فلما سمعت، أي زليخة، بمكرهن مكر النسوة اللائي اجتمعن وتحدثن عنها وقلنا فيها ما قلنا، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، طلبت حضورهن على أساس وليمة يجتمعن فيها ويأكلن ويشربن. أرسلت إليهن وأعتذت لهن متكئا، أولا طلبت منهن الحضور لأجل غداء أو عشاء، دعوة الوليمة، ثم قبل مجيئهن أعدت لهن كراسي متكئات للجلوس عليها، وأعتدت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا. لما أجلستهن تلك الجلسة المهمة التي فيها اتكاء، أعطت كل واحدة السكين وأترج والعسل، والأترج معروف يقطع بالسكين، الأترج كالموجود يقطع بالسكين، والعسل، ويأكلن في بيت زليخة المضيفة. وبالفعل جلسنا واتكانا، وبين أيديهن العسل والأترج والسكاكين لقطع الأترج. فلما أخذنا في الأكل فتحت الباب، قالت ليوسف أخرج، ما قالت أدخل عليهن لأنه في غرفة خاصة داخلة، قالت أخرج عليهن. فما إن خرج يوسف وهو كالبدر ليلة تمامه حتى ارتفعت الأبصار والعيون وأصبحن يقطعن أيديهن، أخرج عليهن. إذن فلما رأينه أكبرنه، أعظمنه وأجلناه فوق المستوى، وقطعن أيديهن. ليس شرطا أن تقطع اليد، جرحها قطع الجلد، ولكن للمبالغة يقول قطع يدي، هو جرحه كم الإنسان يقول هذا. وقطعن أيديهن، وقطعن أيديهن، وقلنا حاش لله ما هذا بشر، أي معاذ الله أن يكون هذا الفتى بشرا، هذا من جنس الملائكة، لأنهن ضعاف العقول، صغيرات الفهوم والعقول والمدارك، فنزهنا أن يكون غلام بشر من هذا النوع، إذن هذا من الملائكة. وكانوا يؤمنون بالملائكة ويعرفون، وكانوا يصنعون التماثيل ليعبدوها متوسلين بها إلى الله، فما في عجب أن يعرفنا الملائكة. ما هذا بشر إن هذا، أي ما هذا إلا ملك كريم، هذه كلمات النسوة. فردت عليهن زليخة قائلة، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا هو الذي لمتنني فيه بالأمس، وأكلتم لحمي ودمي وقلتن كريا في بيوتكم، هذا هو، كيف لا تعذرونني؟ فذلك الذي لمتنني فيه. أولا ولقد راودته عن نفسه فاصطعصم، اعترفت، ما بقي شيء خفى، انتشرت الفكرة في كل المدينة. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، على أنني راودته عن نفسي، وقلتم كيف تراود خادمة عن نفسها، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم واستمسك بحبل الله وأبى أن يأتي الفاحشة، فاستعصم وأبى أن يأتيني، اعترافها وهو الواقع. ثم قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين، كأنها الملكة وهو يسمع وهن يسمعن في جلسة واحدة. ماذا قالت؟ ولئن لم يفعل ما آمره به، ما هو معروف أن يأتي أهل الفاحشة، لا يسجنن أي لا يدخلن السجن كالمجرمين الذين في السجون، وزوجه هو الملك والسلطان. ولا يكونن، الأصل ولا يكونن، وهذه نون مخففة بالتخفيف، لا نسف عن لا نكونن، لا يكونن من الصاغرين، أي وعزة الله لا يكونن من الصاغرين، أي الأذلة المهانين. فهو مخير بين أحد الأمرين، إما أن يستجيب ويحقق رغبتي فيه، وإما أن يدخل السجن، وإن لم يدخل السجن يعذب العذاب الأليم، واحدة بين اثنين. إلى من يفزع يوسف الآن؟ إلى الله. قال ربي يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن والبقاء فيه مع المسجونين أحب إلي من أن أرتكب الفاحشة. وأغشى هذه المرأة التي لا تحل لي، دعا ربه واستجاب الله له، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ما قال مما تدعون إليه، لأن القضية الآن شاعت وانتشرت، ألا حضرنا وشاهدنا وقطعنا أيدي، كل واحدة تريد يوسف لصغار عقولهن. فقال وهو يخاطب ربه تعالى ويدعوه ويسأله، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هكذا يخاطب يوسف ربه وهو بين يديه يسمعه ويراه، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من ارتكاب الإثم وغشيان الذنب، وإلا تصرف عني كيدهن يا ربي ومكرهن وحيلهن نصب إليهن أقع في الفخ وأكون بعد ذلك من الجاهلين. الذين جهلوا مقام ربهم، جهلوا جلال الله وكماله، جهلوا أمره ونهيه، فارتكبوا المعاصي وغشوا الذنوب. قال تعالى فاستجاب له ربه، دعاه طلبه فاستجاب، والدعاء دل عليه قوله يا رب، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. من تلك الساعة ما بقيت واحدة تفكر أبدا في يوسف، وذلك لأن الله هو السميع العليم، سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، سمع دعوة الصديق ومناجاته واستجاب له، وعليم بحال وحال النسوة الماكرات الكائدات. فلهذا قضى الله حاجة يوسف فصرف عنه كيدهن لأنه هو السميع العليم. مرة ثانية تأمل الآيات. وقال نسوة، النسوة والنسيان، لا النسوة والنساء، النسوة أقل من النساء. نسوة في المدينة ماذا قلنا؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. كيف؟ قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. كأنهن فقيهات. فلما سمعت زليخ بمكرهن وما قلناه وتحدثنا به وما بيتناه من الحيل والمكر، أرسلت إليهن بواسطة رجالها خدمها وأعدت لهن متكئا وطعاما، وهو الأترج والعسل والسكاكين لقطع الأترج، وهي عرفت هذا أنها سيقطعن أيديهن. وما إن دخل يوسف كالبدر، قال تخرج عليهن، ما قال تدخل عليهن، اخرج عليهن كالقمر. تعلقت القلوب والأبصار به ومزقنا وقطعنا أيديهن. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت من العتاد، يعني أعدت لهن متكئا، وآتت أي وأعطت كل واحدة منهن سكينا، والجمع سكاكين معروفة تقطع الأترج، وقال تخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمع الزليخ هذا الكلام قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وأبى، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين الأذلة، لأن زوجه والسلطان تقول اسجنه يسجنه. فماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من ارتكاب الفاحشة وغشيان الذنب. السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أميل إليهن وأكون من الجاهلين، وحاشاك ربي أن تقبل مني هذا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، السميع لأقوال عباده في دعائهم وغيره، العليم بأحوالهم ومقاصدهم. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب أيضا تزدادون بصيرة. معنى الآيات، ما زال السياق الكريم، فهمنا السياق مما تقدم، لأن قصة كالسيل واحدة، من ساق يسوق وماشي في طريق واحد. ما زال السياق الكريم في قصة يوسف، إنه بعد الحكم الذي أصدره شاهد يوسف عليه السلام. ما الحكم الذي أصدره شاهد يوسف؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب. قال انتقل الخبر إلى نساء بعض الوزراء، بعد ذلك الحكم انتقل الخبر إلى نساء بعض الوزراء، فاجتمعنا في بيت إحداهن وتحدثنا بما هو لوم لامرأة العزيز، حيث راودت عبدا لها كنعانيا من بني كنعان من أرض فلسطين، راودته عن نفسه، وهو ما أخبر تعالى عنه في الآيات الآتية، إذ قال تعالى وقال نسوة في المدينة، أي عاصمة مصر يومئذ، قلنا ماذا؟ امرأة العزيز تراود فتاها أي عبدها عن نفسه، قد شغفها حبا، أي قد بلغ حبها إياه شغاف قلبها، أي غشا وغطاه. إنا لنراها في نظرنا، إنا لنظرها أي نظنها في ضلال مبين، إنا لنراها أي نظنها في ضلال مبين، أي خطأ واضح. إذ كيف تحب عبدا وهو من وهي من هي في شرفها وعلو مكانتها؟ كيف تحب عبدا وهي من هي في شرفها وعلو مكانتها؟ قوله تعالى: فلما سمعت بمكرهن، أي ما تحدثن به في غيبتها، أرسلت إليهن وأعجدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، أي فقابلت مكرهن بمكر أعظم، قابلت مكرهن بمكر أعظم منه، فأعدت لهن حفل الطعام وشراب، فلما أخذن في الأكل يقتطعن بالسكاكين الفواكه كالأطرج وغيره، أمرته أن يخرج عليهن ليرينه فيعجبن برؤيته فيذهن عن أنفسهن ويقطعن أيديهن بدل الفاكهة التي يقطعنها للأكل، وبذلك تكون قد دفعت عن نفسها المعرة والملامة. من تلوم من النساء الآن؟ أيديها المقطوعة، دفعت عن نفسها المعرة والملامة. وهذا ما جاء في قوله تعالى: وقال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، إن أي إنسان من الناس، إن هذا إلا ملك، أي ما هذا إلا ملك كريم. وذلك لجماله وما وهبه الله تعالى من حسن وجمال في خلقه وخلقه. وهنا قالت ما أخبر تعالى به في قوله، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، أي هذا هو الفتى الجميل الذي لمتنني في حبه ومراودته عن نفسه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي راودته فعلا وامتنع عن إجابتي. ولئن لم يفعل ما آمره أي به مما أريد منه ليسجنن وليكون من الصاغرين، أي الذليلين المهانين. وهكذا أسمعته تهديدها أمام النسوة المتحجبة، أمام النسوة المعجبات به، ومن هنا فزع يوسف إلى ربه ليخلصه من مكر هذه المرأة وكيدها، فقال ما أخبر تعالى به عنه: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي يا ربي. فلذا عد كلامه هذا سؤالا لربه، أي دعاء ودعاء. السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، أي من الإثم، وإلا تصف عني تبعدني، وإلا تصف عني كيدهن، أي كيد النسوة، أصب إليهن أي أمل إليهن، وأكن أي بفعل ذلك من الجاهلين أي الآثمين بارتكاب معصيتك. وهذا ما لا يريده وهو ما فررت منه وهربت. فاستجاب له ربه، أي أجابه في دعائه وصرف عنه كيدهن، إنه تعالى هو السميع لأقوال عباده ودعائه ودعاء عبده وصفيه يوسف عليه السلام، العليم بأحوال وأعمال عبده عباده، ومنهم عبده يوسف. ولذا استجاب له فطمأنه وأذهب الألم أي الخوف من نفسه، ولله الحمد والمنة. هداية الآيات، تأملوا من هداية الآيات: أولا، بيان طبيعة الإنسان في حب الاطلاع وتتبع الأخبار، هذا واقع هنا. الإنسان بطبيعة بطبعه يحب الاطلاع ويتتبع الأخبار، واسألوا أصحاب الراديوات وقراء الصحف وما إلى ذلك بالفطرة. منين أخذنا هذا؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز كذا وكذا، أردنا أن يطلعنا. ثانيا رغبة الإنسان في الثأر لكرامته وما يحميه من دم أو مال أو عرض. رغبة الإنسان أي إنسان في الثأر من أجل ماذا؟ من أجل كرامته التي ديست وأهينت، ومن أجل ما يحميه من دمه أو ماله أو عرضه. من أين أخذنا هذا؟ فلما سمعت بمكرنا فعلت الذي فعلت لتنتقم، وبالفعل قطعنا أيديهن. رابعا ثالثا ضعف النساء أمام الرجال، ضعف النساء أمام الرجال. لو دخلت امرأة كالقمر على 10 أو 11 رجلا يقطعون أيديهن، ولا واحد يقطع يده، لكن النساء ضعيفات ما تمالكن أبدا، لأنهن نظرنا ونسينا السكاكين بأيدينا والفاكهة بأيدينا حتى مزغنا أيديهن. ضعف النساء أمام الرجال وعدم قدرتهن على التحمل كالرجال، الرجال يتحملون ويصبرون. رابعا إيثار يوسف عليه السلام السجن على معصية الله تعالى، وهذه مظاهر الصديقية. آمن بالله وصدق، أصبح من أوليائه، فكيف يرضى أن يعصي ربه؟ إيثار يوسف ماذا؟ السجن. قال السجن أحب إلي من أن أرتكب ذنبا من الذنوب، وهذا والحمد لله يفعله كل المؤمنين والمؤمنات، يرضى أن يسجن ولا يرضى أن يرتكب فاحشة. إيثار يوسف عليه السلام السجن على معصية الله تعالى، وهذه مظاهر الصديقية. خامسا الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته ووعده ووعيده وشرعه هو سبب كل الجرائم في الأرض. هذا القول تكرر عندنا مئات المرات. لو تريد أن تعلل لماذا هذا الظلم، لماذا هذا الفسق، لماذا هذا الفجور، لا علة إلا الجهل. لما فلان يعتدي، لما فلان تظلم، لما كذا، ما السبب؟ ما عرفوا الله. لو عرفوا لخافوه، لو خافوا لأحبوه، لو أحبوا وخافوا لأطاعوه، وما عصوا ولا خرجوا عن طاعته. فهذه حقيقة ما ننساها. كل الذي تشكوه أمة الإسلام، خلني من أمة الكفر، أمة الإسلام إن كان فيها ظلم أو فسق أو فجور هو نتيجة ماذا؟ الجهل. والله لثمرة الجهل. وقد ضربنا لذلك مثلا وقلنا أهل قرية ادخلها واسأل عن أعلمهم، تجد أعلمهم أتقاهم وأبرهم وأصلحهم، وتجد أجهل أهل القرية أفظعهم وأظلمهم وأفسقهم، وهذا أمر واضح. فلهذا فرض علينا أن نتعلم ماذا؟ لا المهم فقط الصناعات، نتعلم حتى نعرف ربنا معرفة يقينية، نصبح بين يديه إذا قلنا أو تكلمنا أو أكلنا أو شربنا، لا نفارق ربنا أبدا، فلا نقع على معصيته ولا على الخروج عن طاعته. فالذين نشكو آلامهم وأتعابهم سبب ذلك جهلهم. من علمهم؟ من عرفهم بالله؟ أما دعوة أنني مؤمن أو مسلم لا تكفي أبدا، لا بد من العلم. ماذا قال الصديق؟ أصبو إليهن وأكن من الجاهلين، والعياذ بالله تعالى.